فلازم يكتبوا بشكل فردي أي نوع من الأشخاص تأمل أن يصبح تلميذك. طب إيه اللي تأمل أن ما الذي تأمل أن يحققوه؟ طب إيه هي أنواع العلاقات اللي بتأمل تكون لديهم؟ ما الذي تأمل في أن تشعر به تجاههم؟ إيه اللي بتأمل في أن يشعروا به إيه تجاهك؟ مهم جدا جدا إن هم يجاوبوا على ده. بعد ما يجاوبوا بقى بشكل فردي، تعالوا بقى لو حد حابب يشارك تمام، فلما نجمعهم بقى تاني، طب بصوا بقى لأهدافكم طويلة المدى ديت، اللي هي مجموعة الأسئلة اللي احنا لسه قايلينها. هل بتتماشى مع الاستراتيجيات اللي انت كنت حاططها في الأهداف قصيرة المدى؟ هل اللي انت بتعمله دلوقتي من ضرب ومسك عصاية وطرد وكذا وكذا تخلي ان علاقات الطلبة بيك بعدين تبقى كويسة؟ هيبقى فيه المشاعر اللي لما احنا نتخرج من المدرسة كطلبة واجي اشوفك انت كمعلم، انا هحس بايه تجاهك؟ هدعي عليك ولا هدعي لك؟ هفتكرك بالخير ولا هعمل ايه؟ هل ده بيتماشى مع ده؟ ونبتدي بقى ايه، نشوف السؤال ده ونكمله كده، وهيقول لك لماذا ولماذا لا والكلام ده. ده مهم جدا، مهم قوي ان انا اقول الرسالة الرئيسية ده برضو، ان بالرغم من ان انت بتقعد مع الطلبة بتوعك فترة صغيرة، ولكن انت بتفضل الناس فاكراك وفي الذاكرة بتاعتك طول العمر، بدليل ان انت انا لو سألتك دلوقتي عن مدرس علمك حاجة انت فاكره بالاسم وبالشكل وبكل حاجة. فانت اذا كنت بتقعد معايا من عمرك سنة ولا سنتين، بس هو هيفضل فاكرك طول حياته، وانت هتفضل مؤثر فيه طول حياتك، مش بس من الناحية الأكاديمية، ده من كل الجوانب، اجتماعية وعاطفية وكل حاجة. فانت قد ايه بتأثر في الطلبة بتوعك؟